بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: وقد اختلف العلماء في الصلاة في يوم الغيم، فقال الشافعي: ويحتاط ويتوخى أن يصلى بعد الوقت أو يحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف خروج الوقت. وقال إسحاق النحوي. فقال الشافعي: ويحتاط ويتوخى ويحتاط يحتاط يحتاط نضم الياء يحتاط ويحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت أو يحتاط أو يحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف خروج الوقت. وقال إسحاق النحوي: ولا يستحب عند الشافعية. الآن ولله الحمد يسر الله للعباد هذه الآلات التي يعرفون بها الوقت، يعني بدقة، ولكن يبقى يعني ما قاله العلماء يعتبر انه او هذا الواقع يحصل في بعض الاحيان وفي بعض الامكنه، لكن في الغالب الان الساعات يعرف بها الناس الوقت من الليل والنهار وفي الغيم وغيره. نعم. ولا يستحب عند الشافعي التأخير في الغيم مع تحقق دخول الوقت إلا في حال يستحب التأخير في الصحو كشدة الحر ونحوه. وحكى بعض أصحابنا مثل ذلك عن الخرقي، وحكاه أيضا رواية عن أحمد عن أبي حنيفة رواية باستحباب تأخير الصلوات كلها مع الغيم. وقال طائفة: يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء مع الغيم، وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد. وحكي أيضا عن الحسن والأوزاعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق. وقال النخعي: كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر ويؤخرون المغرب في يوم الغيم. قال ابن المنذر: روينا عن عمر أنه قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. قال أصحابنا: يستحب ذلك مع تحقق دخول الوقت، واختلفوا في تعليل ذلك، فمنهم من علل بالاحتياط لدخول الوقت، ولو كان الأمر كذلك لاستوت الصلوات كلها في التأخير. ومنهم من علل بأن يوم الغيم يخشى فيه وقوع المطر، ويكون فيه ريح وبرد غالبا، فيشق الخروج إلى الصلاتين المجموعتين في وقتين، فإذا أخر الأولى وقدم الثانية خرج لهما خروجا واحدا، فكان ذلك أرفق به، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه. واختلفوا هل يختص ذلك بمن يصلي جماعة أو تعم الرخصة من يصلي وحده، وفيه وجهان. ومن المتأخرين من قال: المعنى في تأخير الأولى من المجموعتين في يوم الغيم وتعجيل الثانية أن تعجيل الأولى منهما عن الوقت غير جائز، وتعجيل الثاني. ومن المتأخرين من قال: المعنى في تأخير الأولى من المجموعتين في يوم الغيم وتعجيل الثانية أن تعجيل الأولى منهما عن الوقت غير جائز. أن تعجيل؟ تعجيل الأولى. تأجيل؟ تعجيل. تعجيل الأولى منهما عن غير الوقت غير جائز. أن تعجيل الأولى منهما عن الوقت. تعجيلها عن الوقت غير جائز. نعم. وتعجيل الثانية جائز في حال الجمع. والجمع يجوز عند أحمد للأعذار، والاشتباه في الوقت نوع عذر، فلهذا استحب تأخير الأولى حتى يتيقن دخول الوقت دون الثانية، فهذا احتياط للوقت، لكن مع وقوع الصلاة في الوقت المشترك فكان أولى. وقد نص أحمد على أن المسافر حال اشتباه الوقت عليه في الصحو أيضا يؤخر الظهر ويعجل العصر لهذا المعنى، وهو يدل على أن التفريق بين المجموعتين في وقت الأولى لا يضر، وأن نية الجمع لا تشترط، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول أبواب المواقيت. ويدل أيضا على أنه يجوز تعجيل الثانية من المجموعتين وإن لم يتيقن دخول وقتها، ويستحب تأخير الأولى منهما حتى يتيقن دخول وقتها في السفر والغيم، وهذا أشبه بكلام الإمام أحمد. ومن أصحابنا من استحب تأخير الظهر وتعجيل العصر في الغيم دون المغرب لما في تأخيرها من الكراهة، فإن وقتها مضيق عند كثير من العلماء، والمنصوص عن أحمد خلافه. وروي عن ابن مسعود قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب والإفطار. فعجلوا الظهر والعصر. وأخروا المغرب والإفطار. وعن عبد العزيز وعن عبد العزيز بن رفيع قال: عجلوا صلاة العصر، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الصلاة، يعني صلاة في اليوم الغيم. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الصلاة في يوم غيم وأخروا المغرب. وكان الربيع بن خثيم إذا كان يوم غيم قال لمؤذنه: اغسق، يعني أخر حتى يظلم الوقت. وروي استحباب التبكير بالصلاة في اليوم الغيم من وجوه، فخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة بأسانيد فيها ضعف عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: أربع من كنا فيه بلغ حقيقة الإيمان، فذكر منها ابتدار الصلاة في اليوم الدجن. وخرج في اليوم الدجن نعم. وخرج ابن وهب في مسنده بإسناد ضعيف أيضا عن أبي الدرداء مرفوعا قال: تعجيل الصلاة في اليوم الدجن من حقيقة الإيمان. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى ابنه عند موته بخصال الإيمان، وعد منها تعجيل الصلاة في يوم الغيم. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: ست من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، فذكر منها التبكير بالصلاة في اليوم الغيم. انتهى. أحسن الله. لا كل هذا أقصد منه العناية بوقت الصلاة، كما تقدم من الصلوات ما لا يجوز تقريبه مثل الفجر، مثل الظهر، مثل المغرب، ما يجوز تقريبه. فلو تقدم قبل الوقت ولو بلحظة ما صح، بخلافة الصلوات الأخرى. ولهذا عند الاشتباه مثل ما ذكروا، عند الاشتباه بسبب الغيم التبس الظهر ما يدرون، فإن تؤخر الظهر إن تأخير ما يضر، فعجل العصر إن تعجيلها أيضا لا يضر، لأن حينئذ إذا صليت مع الظهر صار هذا النوع جمع، نوع جمع. وهذا حالة الغيم نوع عذر سوغ الجمع. وهكذا المغرب فإن تقديمها لا يجوز بحال من الأحوال، تقديمها على الغروب، ففي حال الغيم تأخر وتجمع إليها. كله رعاية لوقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في مواقيت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولهذا مع وقوع الاشتباه هذا الذي يتكلم فيه الناس في الفجر ينبغي للأئمة وغيرهم أن يحتاطوا في صلاة الفجر ولا يستعجلوا، لأنه الآن في إشكال وفي شبهة وقيل وقال، فيه قيل وقال، التقويم متقدم على الواقع، ربع ساعة 20 دقيقة أقل أكثر، ففيه اشتباه فيها كلام، لأن المؤذنين وغيرهم هم ما يرون الفجر ولا ينظرون للفجر، عمدتهم هذا التقويم والساعة، تقويم وساعة، فهم ينظرون الفجر ولا يعرفون الفجر، حتى إن الناس أصبحوا ما يعرفون الفجر لأنهم صاروا يعولون على هذه الآلات. فينبغي الحمد لله، يعني من يصلي في بيته من النساء أو غيرهم يؤمرون بعدم الاستعجال، تأخير 10 دقائق على الأقل، فإن تأخر إلى ربع ساعة فحسن، وإن كان 20 دقيقة فهذا أكمل، والله أعلم. نعم الشيخ ياسر. نعم يا أبو سعد. أحسن الله إليك. بالنسبة للجمع للمطر، فيه إذا أحيانا يكون المطر قوي قبل الأذان أو مع بعد الأذان يهدأ المطر، يعني يتوقف النزول، هل يجمع ولا؟ لو بد يعني يبلل الثياب ينزل يكون مستمر. لا يعني أحيانا يلاحظ الحال، أحيانا المطر واضح أنه يجي زخات زخات ومستمر يعني، بس ترى يعني يتوقف قليل ويعود، هذه أحيانا تجي يعني زخة وتوقف المطر، في بعض الأحيان في الصيف هذا تجي مطر ما شاء الله ثم يرتفع ويده. ثم إن الآن الطرق أهم الحالة الأول، يعني الحالة الأولى إذا جاء المطر خلاص أصبحت الأسواق لا يستطاع السير فيها بالدحض والوحل، أما الآن ما شاء الله ما في مشكلة، السوارع يعني ممهدة ممهدة مسافرته، فلا ينبغي التصرف فيها والحرص على الجبع من غير حرج ولا مشقة. الجمع هو من أجل رفع الحرج ودفع المشقة غير العادية. نعم. وإن كان أحسن ذلك الناس يتفاوتون، يعني بعض أقول إذا كان الناس يتفاوتون في المشقة، يعني قد يكون بعض جماعة المسجد يأتي من جهة ويكون فيه مشقة عليه. الكلام بالنسبة العامة. إيه نعم. الحال العامة دعنا من لا عبرة بالحال الأفراد، الحال العامة. نعم. أحسن الله إليك. نعم.